الأسئلة 10 دقائق ولا ربع ساعة؟ ما أدري على حسب الأسئلة. إذا كان قبل الإعلان أو بين الإعلان والإقامة كيف؟ طيب. يبقى في تقريبا 50 دقيقة. لا نخل بين الإعلان والإقامة تعرف يأتي المصلون يتسننون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نكمل درسنا حيث وقفنا في الموضع الذي سبقت قراءته من كتاب مختصر ضوابط الجرح والتعديل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. المحترزات ما يخرج باشتراط العدالة والضبط معا: أولا المبهم، ثانياً مجهول العلم، ثالثاً مجهول الحال، وذلك لعدم معرفة أحوالهم. ما يخرج بتعريف العدل: أولاً الكافر، ثانياً الصبي، ثالثاً المجنون، رابعاً المبتدع، رابعاً المبتدع وفيه تفصيل، خامساً الفاسق، سادساً المتهم بالكذب، سابعاً الكذاب، ثامناً مخلوم الوقوع. ما يخرج باشتراط الضبط: أولاً كثرة الوهم، ثانياً كثرة مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه أو لجمع من الثقات، ثالثاً سوء الحفظ، رابعاً شدة الغفلة، خامساً فحش الغلط، سادساً جهل الراوي بمدلولات الألفاظ ومقاصدها ومن يحيل معانيها عند الرواية بالمعنى، سابعاً تساهل الراوي في مقابلة كتابه وتصحيحه وصيانته. طيب. بعد أن ذكرنا شروط العدل وعرفنا بالضبط ونوعيه، بعد ذلك كما ذكر شيخنا الشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف رحمه الله ذكر المحترزات، والمقصود بالمحترز ما يخرج بشروط التعريف، هذا معنى المحترز، لأن التعريف فيها أوصاف وفيها شروط، إذا ذكرت هذه الأوصاف والشروط فإنه تخرج أوصاف أخرى، لأنه كما يمر بكم كثيرا يشترط في التعريف أن يكون جامعا مانعا، جامعا يعني للأوصاف التي يتصف بها المعرف، مانعا من أن يدخل فيه أي في التعريف ما ليس منه، والمنع هذا هو المقصود بالمحترزات، يعني ضد هذا الشرط، وكما يقال وبضدها تتبين الأشياء. فعندنا شرطان لقبول رواية الراوي هما العدالة والضبط، فيخرج باشتراط هذين الشرطين معا أمور، ويخرج باشتراط العدالة وحدها أمور أخرى، ويخرج باشتراط الضبط وحده أمور أخرى كذلك. أما ما يخرج باشتراط الضبط والعدالة معا فثلاثة أنواع: النوع الأول المبهم، والثاني مجهول العين، والثالث مجهول الحال. هذه الأنواع تتضمن أوصاف للرواة، فيقال راوي مبهم، ويقال راوي مجهول العين، وراوي مجهول الحال. فما معنى قولهم مبهم؟ المبهم هو الراوي الذي لم يسمى، المبهم هو الراوي الذي لم يسمى. فإذا وجدنا في السند مثلا قال عن رجل عن شيخ، فهذا في الاصطلاح يسمى المبهم لأنه لم يسمى. من هو هذا الرجل؟ من هو هذا الشيخ؟ هذا وصف وليس اسما، ونحن لا نستطيع أن نعرف الراوي حتى نعرف اسمه ثم بعد ذلك نبحث عن ترجمته. فأما هو إذا قيل عن رجل أو عن شيخ أو عن امرأة، نعم، أو نحو هذا، فإن هذا يسمى إبهاما، وهذا الراوي يكون مبهما. فهذا المبهم إذا بقي على إبهامه فإنه لا نعرف عدالته وضبطه، فإذا خرج باشتراط العدالة والضبط خرج الراوي المبهم. وكما مثلت قبل قليل مثل قولهم عن رجل أو عن شيخ ونحوها من الألفاظ. ويختلف الراوي المبهم عن الراوي المهمل، لابد أن تفرقوا بين المبهم والمهمل. المهمل هو الراوي الذي يسمى لكن ببداية اسمه الذي لا يتميز به عن غيره. فمثلا يقال حدثنا محمد، كم راو يسمى محمد؟ كثير. يعني مثلا الإمام البخاري في الصحيح في بعض المواضع يقول حدثنا محمد، فيأتي أهل العلم ويختلفون من يريد من مشايخه بهذا الاسم في هذا الحديث، هل يريد محمد بن سلام البيكندي، هل يريد محمد بن مسلم القعنبي، هل يريد محمد كذا، فيختلفون. لأن فهذا الراوي يسمى بالراوي المهمل، ففرقوا بين المهمل والمبهم. المبهم الذي لم يسمى فقط ذكر وصفه عن رجل عن شيخ، أما المهمل فهو الذي يذكر من اسمه ما لا يتميز به عن غيره. نعم، يقال مثلا اسمه الأول فقط عن محمد، عن عبد الله، عن سعد، من هو سعد؟ وكثير ما يختلف مثلا أهل العلم في مثل قولهم عن سفيان، من سفيان هذا؟ هل هو سفيان الثوري؟ هل هو سفيان بن عيينة؟ فإذا قيل عن سفيان هذا راو مهمل لأنه لم يذكر بقية الاسم الذي يتبين به هذا الراوي. وللعلماء في ضبط هذه الأمور كلام طويل لا يلزمنا، لأن هنا الآن نحن نتكلم على المبهم وليس على المهمل. النوع الثاني الذي يخرج باشتراط العدالة والضبط هو الراوي المجهول العين، الراوي المجهول العين. المجهول العين هو الراوي الذي لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق ولم يجرح أو لم يرد فيه توثيق ولا تجريح. من لم يروي عنه إلا واحد ولم نجد فيه توثيق ولا تجريح من معتبر، هذا يسمى مجهول العين. أما النوع الثالث فهو مجهول الحال، ومجهول الحال هو الراوي الذي روى عنه اثنان فأكثر ولم يرد فيه توثيق أو تجريح من معتبر. إذن ما الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال؟ الفرق عدد الرواة. فمجهول العين روى عنه واحد فقط، ومجهول الحال روى عنه اثنان أو أكثر، ويشتركان في أن كليهما لم يرد فيه توثيق ولا تجريح من معتبر. وقولهم من معتبر فيه تنبيه إلى أنه قد يرد توثيق من غير معتبر. فمثلا عندنا الحافظ محمد بن حبان البستي صاحب كتاب الثقات الذي مر قبل قليل، عنده شرط في إيراد الرواة في كتابه، فكل من لم يعرف عنه جرح يريده في كتابه، وقد عنون لكتابه بكتاب الثقات، فهل نقول هذا ورد فيه توثيق ونعده ثقة لأن ابن حبان أورده في الثقات؟ نعم، أهل العلم يقولون توثيق ابن حبان للمجاهيل غير معتبر، لأن شرطه في التوثيق فيه تساهل من ناحية توثيق المجاهيل، لأن الثقة عنده هو كل من لم يرد فيه جرح. فلذلك بعض الرواه يقول فلان ابن فلان، أو يقول فلان يروي عن فلان ولا أدري من هو ولا ابن من هو، وهو يقول أني لا أعرفه، ومع ذلك يورده في كتاب الثقات، فهذا توثيق غير معتبر. فتوثيق ابن حبان للمجاهيل توثيق غير معتبر، فيبقى الراوي على كونه مجهول عين أو مجهول حال، لأن هذا التوثيق أو ذكره في الثقات لابن حبان لا يدل على توثيقه. لكن أهل العلم طبعا ذكروا هناك يعني مراتب لتوثيق ابن حبان، لعله إذا مر بنا في مرت بنا هذه القضية إن شاء الله في الضوابط نتكلم عليها، ستمر بنا قضية مراتب التوثيق عند ابن حبان. طيب، اشترطنا أن الأسئلة تكتب. طيب، اي نعم نعم، المجهول سمي، المجهول يقال فلان بن فلان، فلان بن فلان الفلاني، نعم، لكنه لم يرد فيه توثيق ولا تجريح من معتبر، ولم يروي عنه إلا واحد إذا كان مجهول العين، أو روى عنه أكثر من واحد إذا كان مجهول الحال. نعم، طيب، إذن هؤلاء الأصناف الثلاثة المبهم ومجهول العين ومجهول الحال خرجوا باشتراط العدالة والضبط معا، لأننا نجهل عدالتهم وضبطهم. طيب، هناك أنواع تخرج باشتراط العدالة، وهي ثمانية أنواع. النوع الأول الكافر، لأن كما سبق من شروط العدل أن يكون مسلما وليس بعد الكفر ذنب، فالكافر لا تقبل روايته. نعم. النوع الثاني الصبي الصغير، لأن الصبي والصغير غير مكلف ولا يحاسب على أفعاله عند الله سبحانه وتعالى، ويمكن أن يجري الكذب على لسانه وهو لا يقصد. والنوع الثالث المجنون، وخرج باشتراط العقل، لأن المجنون لا يضبط كلامه ولا يضبط أفعاله. والنوع الرابع المبتدع، والمبتدع هو الذي عرف ببدعة من البدع، والبدعة هي الأمر الذي ينسب إلى الشرع وليس له أصل في الكتاب ولا في السنة ولا في عمل السلف. البدعة هي الأمر الذي ينسب إلى الشرع وليس له أصل في الكتاب ولا السنة ولا في عمل السلف، سواء كانت بدعة عقدية أو بدعة عملية. بدعة العقدية مثل الاعتزال، الرفض، القول بالقدر، القول برأي الخوارج، نعم، أو البدع العملية. نعم. وفي المبتدع فيه تفصيل، نعم، فيه تفصيل، لأن المبتدع يختلف بحسب درجة بدعته. يعني أهل العلم قسموا البدع إلى أقسام: بدعة شديدة كالتجهم والرفض، وبدعة متوسطة كالقول بالقدر والتشيع، وبدعة خفيفة كالقول بالإرجاء، إرجاء الفقهاء. نعم، فيختلف المبتدع بحسب بدعته، وأيضا يختلف بحسب كونه داعية إلى بدعته أو لا. وبعض المبتدعة يكون داعي إلى بدعته، وبعضهم يكون منشغل بنفسه ولا يدعو إلى بدعته، فيختلف حكم المبتدع بحسب هذه الأحوال. وليس الآن مجال يعني التفصيل في هذا، لكن هذه إشارة لعل فيها كفاية. النوع الخامس الفاسق، والفاسق كما سبق هو الذي عرف بارتكاب كبيرة أو الإصرار على صغيرة. وتلاحظون تعبير العلماء بقولهم عرف بارتكاب كبيرة، ولم يقولوا من ارتكب كبيرة، لأنهم يقولون إن عادة الله عز وجل في عباده أنه يستر عليهم، لكن هذا لم يعرف بارتكاب تلك الكبيرة إلا لكونه كررها مرارا وهتك ستره بعد ذلك. نعم، فالذي يعرف بارتكاب كبيرة أو الإصرار على صغيرة فإنه يسمى الفاسق، وهذا خرج باشتراط العدالة. يدخل في الفاسق النوعان اللذان ذكرا بعد، وهما المتهم بالكذب والكذاب. المتهم بالكذب هو من عرف بالكذب في كلام الناس وإن لم يثبت كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا حدث الناس يكذب، يخبر عن أشياء غير واقعة، يقول صار كذا وقال فلان كذا وفلان لم يقل وذلك الأمر لم يصر. نعم، هذا إخبار بغير الواقع، لكن لا يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسميه العلماء بالمتهم بالكذب. لماذا سمي متهما؟ لأنه تجرأ على الكذب، فيحتمل أنه لتجرؤه على الكذب يتجرأ حتى على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قد فقد صفة الصدق في كلامه للناس، فربما يتجرأ حتى يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نوع من أنواع المتهمين. أيضا من المتهم بالكذب من ينفرد بحديث مثلا شديد النكارة أو مكذوب ولا يوجد في الإسناد أضعف منه، فهنا يتهمه العلماء بأنه يحتمل أن يكون هو المتهم به، فيقولون مثلا المتهم به فلان، وإن لم يثبت أنه كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون مجهولا، لكن مع ذلك يقولون إنه متهم، لأن باقي الإسناد مثلا يكونون ثقات والحديث موضوع، فعلى من تقع التهمة؟ تقع على هذا المجهول. فهذا نوع من أنواع المتهمين بالكذب. النوع السابع الكذاب أو الوضاع، فهذا هو الذي ثبت أنه وضع واختلق حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم البعيد هذا، فهذا يسمى بالكذاب، الذي يثبت أنه كذب في حديث من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام يسميه العلماء بالكذاب أو الوضاع. نعم، وهذا أشد المراتب سوءا وضعفا. النوع الثامن مخروم المروءة، وسبق أن تكلمنا قبل قليل على المروءة وخرمها، يعني يقولون من أسباب خرم المروءة أن يرتكب إثما ليس فيه حد، كما مثلنا قبل قليل قال يعني يسرق لقمة، سرقة لقمة ما فيها حد. نعم، قالوا مثلا يكثر المزاح. نعم، أيضا من يعني خرم المروءة يعني أن يكون هناك مثلا عادة عند الناس يستقبحونها جدا، نعم وهو يفعلها. نعم، مثلا يأتي بملابس البيت أو النوم يصلي بها في المسجد. نعم، ربما هذا عند كثيرين يعد خرما لمروءته، إذا ما في ضرورة تلجئه إلى هذا. فمخروم المروءة هذا من الأمور التي تخرج باشتراط العدالة. طيب، هذا ما يتعلق بمحترزات العدالة. ننتقل إلى محترزات الضبط، فيخرج باشتراط الضبط 7 أنواع. النوع الأول كثرة الوهم. الوهم المقصود به الوقوع في الخطأ، فالذي يكثر خطأه في الرواية هذا يكون ضعيفا، يكون ضعيفا، يكثر خطأه. الناس أو الثقات يروون الحديث مرسلا وهو يرويه موصولا، الثقات يروون الحديث مرفوعا وهو يرويه موقوفا، الثقات يروون الحديث عن فلان وهو يرويه عن فلان، ويكثر منه هذا، فهذا يقال إنه كثير الوهم أو كثير الخطأ، فهذا فقد شرط الضبط. نعم، والكثرة نسبية. نعم، الكثرة نسبية. كيف معنى نسبية؟ ليس الذي يخطئ في 5 أحاديث وعنده 100 حديث مثل الذي يخطئ في 5 أحاديث وعنده 1000 حديث، لأن 5 من 100 ليست مثل 5 من 1000. نعم، الذي يخطئ في 5 أحاديث من 1000 حديث يصبح خطأه ماذا؟ يصبح خطأه قليلا. والذي يخطئ في 5% بعض العلماء قد يعتبر خطأه كثيرا وبعضهم يعتبره قليلا. فإذا الخطأ نسبي حسب الأحاديث التي يرويها، فإذا كان يروي عددا كبيرا فلو أخطأ في عدد يعني كبير لكنه قليل بالنسبة إليه لا يعد كثير الوهم. النوع الثاني الذي يخرج باشتراط الضبط كثرة المخالفة. كثرة المخالفة، وهذه المخالفة يعني سببها ما مضى وهو وقوع الوهم. المخالفة كما مثلت قبل قليل، الثقات يروون الحديث مرفوع وهو يرويه موقوف، هذه مخالفة. الثقات يروون الحديث موصول وهو يرويه مرسل، هذه مخالفة. نعم، الثقات يروون الحديث دون زيادة وهو يزيد فيه، هذه كلها مخالفة. نعم، النوع الثالث سوء الحفظ. سوء الحفظ، سوء الحفظ، يقول العلماء سيء الحفظ هو الذي يستوي احتمال خطأه مع احتمال صوابه، الذي يستوي احتمال خطأه مع احتمال صوابه، مرة يصيب ومرة يخطئ. نعم، إذا أصاب في حديث يخطئ في الحديث الثاني وهكذا. نعم، هذا معنى سوء الحفظ، الذي يعني سوء الحفظ هو استواء الخطأ والصواب عند الراوي أو من الراوي، استواء الخطأ والصواب من الراوي، مرة يصيب ومرة يخطئ. النوع الرابع شدة الغفلة، والغفلة هي الذهول عن الصواب. الغفلة هي الذهول، فإذا كانت غفلته كثيرة فهذا هو شديد الغفلة، ويعني شدة الغفلة تؤديه إلى المخالفة وتؤديه إلى كثرة الوهم. نعم، لأنه ذاهل عن الصواب، لأنه منشغل البال ومنشغل القلب بأمور أخرى، يعني مثلا منشغل بعبادة عن حفظ الحديث، منشغل بتجارة، منشغل بأمر آخر. نعم، وأيضا عنده يعني كثرة ذهول في ذهنه وعقله، فهذا يؤدي به إلى كثرة الخطأ وكثرة الوهم. فشديد الغفلة هذا من أشد أنواع الرواة ضعفا، ويشبهه فاحش الغلط أو فحش الغلط، وهو النوع الخامس. ومعنى فحش الغلط أن يزيد احتمال خطئه على احتمال صوابه زيادة كبيرة، يعني إذا حدث قل ما يصيب، إذا حدث قل ما يصيب، فهذا يسمى فاحش الغلط. فالفرق بين سيء الحفظ وفاحش الغلط أن سيء الحفظ مرة يصيب ومرة يخطئ، أما هذا قل ما إيش يصيب. لكن يا أخوان يعني تنبهوا لأمر هنا، يعني ربما هذه عبارات شديدة، فاحش الغلط، شديد الغفلة، سيء الحفظ، نعم، لكنها باعتبار هذا العلم ليست بشديدة، لأن هذا العلم هو في نفسه علم يحتاج إلى قوة ذهنية عالية. لماذا؟ الأحاديث ليست فقط أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله، لو كانت متونا فقط لكان حفظها أيسر. لكن الأحاديث ما هي يا إخوان؟ الحديث كما درستم في المصطلح يتكون من ماذا؟ من إسناد ومتن، وأغلب هذه الأخطاء تقع بسبب ماذا؟ الأسانيد. الأسانيد متشابهة والأسماء بينها اشتراك كبير، نعم، فهذا هو الذي يسبب قضية فحش الغلط وسوء الحفظ لما بين هذه الأسماء وهذه الأسانيد من التشابه. يعني يذكرون مثلا على سبيل الطرفة يقولون إن بديع الزمان الهمذاني صاحب المقامات، مقامات بديع الزمان، قالوا كان هذا العالم يحفظ القصيدة من سماعه لها من أول وهلة، قصيدة مكونة من 20 بيت ما سمعها من قبل يسمعها في هذا المجلس يحفظها مباشرة، فرحل إلى نيسابور فصار الناس معجبون بحفظه، فصار بديع الزمان الهمذاني يقول تقولون فلان الحافظ وفلان الحافظ، وأيش حفظ الأحاديث حتى تصفون المحدثين بهذا؟ فبلغ ذلك الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك، فأخذ جزءا حديثيا وقال لأحد تلامذته خذ هذا الجزء الحديثي وقل لبديع الزمان يحفظه في أسبوع. فذهب هذا الطالب إلى بديع الزمان وقال له يقول لك شيخنا الحاكم أبو عبد الله هذا جزء حديثي ونريدك تحفظه في أسبوع. فأخذ الجزء وجعل يقرأ فيه، وإذا حدثنا فلان ابن فلان الفلاني، قال أخبرنا فلان ابن فلان الفلاني، قال أنبأنا فلان ابن فلان عن فلان ابن فلان، فقال أسماء متباينة وأشخاص متشابهة أنى يحفظ هذا؟ فأخذه ورده إلى شيخك. فقال الحاكم أبو عبد الله فقولوا له إذن يعرف قدره. فإذن القضية قضية صعبة، ما هي سهلة، يعني كونك مثلا تحفظ منظومة أو تحفظ متن هذا سهل، لكن تحفظ ألوف الأحاديث بأسانيدها لا شك أن هذا أمر عسير جدا. يعني لو طلب منا مثلا 10 أحاديث الآن بأسانيدها نجلس ساعة ونحفظها بعد ذلك نسمعها، كم سنخطئ من هذه 10 وكم خطأ نقع فيه وهي 10؟ فما بالك وهؤلاء الرواة يروون 100 الأحاديث بأسانيدها. فلذلك تقع هذه الأوصاف وهي قولهم فاحش الغلط أو سيء الحفظ أو نحو هذه من العبارات. الوصف السادس الذي هو من محترزات اشتراط الضبط جهل الراوي بمدلولات الألفاظ ومقاصدها وما يحيل معانيها عند الرواية بالمعنى. يعني هذا الراوي إذا كان ليس عنده من العلم باللغة العربية والفقه ما يجعله يميز بين اللفظة هذه واللفظة هذه، ويؤدي هذا إلى أن يغير معنى الحديث فإنه لا يجوز له أن يروي بالمعنى. فإذا روى بالمعنى وهو بهذا الوصف فإن ذلك يقدح في ضبطه، نعم، لأن الرواية بالمعنى يشترط فيها أن يكون عالما بما يغير معاني الأحاديث، فإذا لم يكن كذلك وروى بالمعنى فإن ذلك الراوي ينقده أهل العلم ويضعفونه بسبب جهله بما يغير معاني الأحاديث. الوصف السابع الذي هو من محترزات الضبط تساهل الراوي في مقابلة كتابه وتصحيحه وصيانته. الرواة أصناف، منهم أهل الحفظ حفظ الصدر، ومنهم أهل حفظ الكتاب، ومنهم من يجمع بين الأمرين يكون عنده حافظة قوية وفي الوقت نفسه أيضا يروي من كتابه، نعم. فهذا الراوي الذي الأوسط الذي يروي من كتابه لابد أن يكون كتابه تتوافر فيه شروط، منها المقابلة. ما هي المقابلة؟ مقابلة يعني إذا حضر مجلس السماع يعارض ما هو مكتوب في كتابه مع ما يسمعه من الشيخ. فإذا كان هناك تصحيف أو تحريف أو سقط فإنه يستدركه ويصلحه، هذا معنى المقابلة، نعم، هذا إذا كان في مجلس السماع. وإذا كان سمع من الشيخ ولم يكتب وعنده كتاب مثلا في بيته ويريد بعد ذلك وهو لا يحفظ ويريد أن يروي من الكتاب الذي في بيته ولم يحضره في مجلس السماع، فعليه أن يأخذ كتاب شيخه أو كتاب أحد زملائه ويقابل به ماذا؟ كتابه الذي عنده، ليتطابق كتابه مع رواية الشيخ، لأنه ربما الشيخ روى الحديث برواية معينة فيها زيادات والكتاب الذي عنده في البيت ما فيه تلك الزيادات، نعم، برواية أخرى، نعم، فالأحاديث تختلف رواياتها بالزيادة والنقص وكذا. فالعلماء اشترطوا لضبط الرواية حصول المقابلة، حصول المقابلة، يقابل نسخته على نسخة الشيخ أو نسخة أحد زملائه ويقوم بالتصحيح. التصحيح هو أنه إذا وقع في الكتاب تصحيف يعني تغيير في النقط أو تحريف، نعم، أو سقط أو زيادة فيصلح ذلك. إذا كان سقط يستدرك هذا الساقط ويكتبه، وإذا كان زيادة يضرب عليها يمحوها يعمل لها ما يدل على أنه أو أنها ليست من الكتاب. وصيانته هذا هو الذي مر معنا قبل قليل في ضبط الكتاب، معنى أنه يحفظه، يجعله في مكان لا يأتي آخرون ويأخذونه ويتصرفون فيه، يزيدون فيه وينقصون، لأنهم إذا زادوا فيه ونقصوا أهل العلم يعلمون تلك الزيادة والنقص، فإنهم سيتهمون هذا الراوي بأنه ليس عنده ضبط كتاب فيضعفونه لهذا السبب، وإن كان الفعل ليس فعله، فعل غيره، لكنه فرط بعدم الحفظ والصيانة ووضع الكتاب في مكان آمن، فتفريطه هذا أدى إلى أن يتصرف فيه الآخرون، فلذلك يضعف أهل الحديث الراوي الذي بهذا الوصف. طيب، نكتفي بهذا القدر، وإذا كان هناك أسئلة نجيب عليها بحول الله وقوته. السلام عليكم. يقول السائل: هل كل مجاهر بمعصية يعتبر فاسقا؟ إذا كان مجاهرا بارتكاب كبيرة، نعم، فهذا حكمه عند أهل العلم، الذي يعرف بارتكاب كبيرة فإنه يكون فاسقا، نعم. يقول السائل: ما هو أصح تعريف للعدالة؟ لأن ابن حبان يقول: أن يكون أكثر أحواله في طاعة الله كما يقول، هل يشترط للعدد أن لا يعصي الله؟ لا، هو طبعا لا يشترط عدم الوقوع في المعصية، ولذلك نبهنا في أثناء الشرح قلنا ماذا؟ أن يعرف. نعم، لأن الإنسان قد يكون يقع فيما بينه وبين الله، يقع في معصية لا يعلمها إلا الله. نحن لسنا مكلفون بكشف ستره، وإنما إذا عرف بارتكاب تلك الكبيرة فإن عدالته تسقط. بعد ذلك إذا عرفنا أنه تاب منها وتركها فإنه يكون عدلا. نعم، يعني رجل عرف مثلا بأكل الربا، هذا فاسق، إذا تاب وترك أكل الربا نعم يعود إلى العدالة. لكن هناك حالة واحدة حتى لو تاب منها لا يقبله أهل العلم، وهي إذا ثبت عليه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حتى لو تاب يتوب فيما بينه وبين الله. أما عند أهل العلم فإنه لا يقبلون حديثه حتى لو زعم أنه تاب لعظم الجرم الذي قام به وعظم هذا الأمر في هذا الجانب، وهو جانب الرواية. نعم. هل يوجد البخاري مروعة؟ كما قلت قبل قليل، قضية المروءة هي متعلقة بالعادات. فننتبه إلى أمر، يعني مثلا رجل يعمل أمر نعده خارما للمروءة، لكن ثبت عندنا أن فيه من الصلاح والتقوى ما تثبت به العدالة، فإذا هذا الأمر اللي هو الخارم للمروءة لا نعده، لأن هناك أمر أقوى وهو ثبوت صلاحه وإيش وتقواه. يعني مثلا لو فرضنا مثلا طالب علم يعني لأمر ما جاء وصلى بثياب النوم في المسجد، لكن نحن نعرف صلاحه وتقواه وورعه. نعم، ففي مثل هذه الحالة نحاول أن نعتذر له، نقول ربما يعني أمر شديد هو الذي ألجأه إلى هذا. نعم، فالشاهد أن خوارم المروءة إنما هي يعني في أكثر الأحوال تتعلق بالرواه الذين لم تثبت عدالتهم ثبوتا بينا، بمعنى أن الراوي الذي يثبت عند العلماء صلاحه وورعه حتى لو عمل أمر خارم للمروءة لا يعتبرونه. نعم، يعني الأعمش تحكى عنه حكاية وأخبار يعني غريبة عجيبة، وهو من أكبر العلماء. نعم، وبعض العلماء قالوا إنه كان يلعب الشطرنج في الشارع. نعم، وهو عالم كبير ويعني مشهود له بالعلم والفضل، لكن لأنه ثبت عندهم علمه وورعه وتقواه لم تؤثر هذه المنقصة عليه. نعم، فينتبه لهذا. نعم، والسائل ما هي شروط رواية الحديث بالمعنى؟ هو أهم شرط هو الذي مر معنا، أن يكون يعلم من اللغة وعنده من الفقه ما يحترز به من أن يغير معنى الحديث عما هو عليه. نعم، هذا الشرط. والشرط الثاني أن يعجز عن أداء اللفظ، يعني الرواية بالمعنى رخصة، وهذه الرخصة لا تجوز إلا إذا عجز عن أداء اللفظ. أما إذا كان بإمكانه أن يؤدي اللفظ فلا يجوز له أن يروي بالمعنى. نعم، أحسن عليكم. يقول سأل لماذا لم يذكر المؤلف المهمل في المعترزات في اشتراط العدالة والضبط؟ نعم، السبب في ذلك أن هذا المهمل يمكن معرفته، يمكن معرفته. نبهت قبل قليل في الدرس الماضي أن عندنا كتاب مهم، وهو كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي. فإذا جاءك مثلا راو في وسط السند أو في بداية السند حدثنا عبد الله، يحتمل أنه عبد الله بن المبارك، يحتمل أنه عبد الله بن سعد، يحتمل عبد الله بن فلان، فكيف تعرفه؟ نعم تراجع مثلا تهذيب الكمال للمزي، تنظر في ترجمة شيخه، شيخه فلان مثلا مذكور أن شيخه سفيان الثوري مثلا، فتراجع في ترجمة سفيان الثوري من تلامذته اسمه عبد الله، فتجد مثلا فلان وفلان وفلان ممن يسمى عبد الله يروون عن سفيان الثوري، ثم تنظر في التلميذ المذكور في السند، نعم من مشايخه يسمى عبد الله، فيجتمع عندك مشايخ التلميذ وتلامذة الشيخ، فتستطيع أن تحدد من عبد الله هذا. هذا أسلوب عملي. في أسلوب أسهل من هذا وهو نص العلماء، يعني يقول لك مثلا الحافظ ابن حجر عبد الله في هذا الإسناد هو فلان الفلاني. نعم أيضا أسلوب آخر عن طريق التخريج، والتخريج يعني أن تعرف المصادر التي أخرجت الحديث بالإسناد، ربما يأتيك في إسناد عند أحد المخرجين يقول لك حدثنا عبد الله ابن المبارك، فعن طريق التخريج تعرف هذا المهمل. نعم بخلاف المبهم ففي الأكثر أنه يكون مبهما عن شيخ عن رجل، قد يعرف لكن معرفة المبهم أعسر من معرفة المهمل. يقول السائل رحمه الله: كثرة الوهم وكثرة مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه، يقول على حد تعبيره هي شيء واحد، فلماذا جعلت على هو كثرة الوهم أعم، كثرة الوهم أعم، أعم من كثرة المخالفة. نعم فربما هذا السبب في المغايرة. أحسن عليكم. يقول السائل: هل استواء الخطأ والصواب لسيء الحفظ في الحديث الواحد أم باعتبار مجموع الأحاديث في الجملة؟ نعم باعتبار مجموع الأحاديث، باعتبار مجموع الأحاديث سيء الحفظ يستوي احتمال خطئه مع احتمال صوابه باعتبار ما يرويه من الأحاديث، فإذا يروي مثلا 20 حديثا يصيب في 10 ويخطئ في 10. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قول الشافعي رحمه الله حدثني الثقة، هل ذلك من المبهم؟ هذا سيأتينا إن شاء الله، هو من الإبهام، يسمى التوثيق بالإبهام، وسيأتينا في موضعه من هذا المختصر إن شاء الله. هذا أحسن الله إليكم. يطلب نبذة يسيرة عن الشيخ المؤلف عبد العزيز العقلاني. هو كما قلت يعني قبل قليل في الدرس الماضي، هو أحد مشايخنا في كلية الحديث الشريف، وولد سنة 1374 هجري، ودرس في كلية الشريعة في الرياض، وحضر الماجستير والدكتوراه في الجامعة الإسلامية في المدينة، وهو يعني من خيرة أهل العلم والأساتذة الكبار الذين درسونا في كلية الحديث، يعني نحن يعني أدركنا الطبقة المتوسطة في التدريس في كلية الحديث، يعني الوالد عليه رحمة الله لما يعني دخلنا في الكلية كان قد انتقل إلى الدراسات العليا، فأدركنا طبقة تلامذته، وإن كنا درست عليه يعني في البيت أو في دروسه في مساجد المدينة، لكن طبقة الأساتذة والدكاترة كان من أجل من درسنا في الكلية الدكتور عبد العزيز رحمه الله، كان يمتاز بدقته في أغلب أموره، في مواعيده، في حضوره في الدرس، يعني قبل أن يبدأ الدرس هو عند باب الفصل، نعم في دقته في تعبيره في كلامه، رزقه الله عز وجل فصاحة وأسلوب عالي رحمه الله، فكان رجلا متمكنا من هذا العلم وعلوم الحديث بشكل عام، لأنه درس علم مصطلح الحديث وغيره من العلوم، لكن أكبر ما استفدنا منه في علم الجرح والتعديل، وعلم الجرح والتعديل هذا علم خطير وعلم يعني عظيم إذا الإنسان لم يأخذه عن رجل متمكن متبحر فيه ربما يكثر زلله وخطأه، يعني ربما يجعل هذا العلم وسيلة لتنقص الناس والكلام فيهم وكذا. نعم، فرزقنا الله عز وجل بهذا العالم وهذا الشيخ الجليل المتمكن من هذا العلم. ثم أمر آخر مهم، وهو أن هذا العلم كان متناثر في كتب كثيرة من كتب علوم الحديث، يعني مثل كتاب ابن الصلاح، فتح المغيث، تدريب الراوي، وغيرها من الكتب. فالشيخ جمع خلاصة ما قاله العلماء في هذا العلم في هذا الكتاب، وكان يجمع رحمه الله بين الدراسة النظرية والتطبيقية، يعني ندرس هذه القواعد والضوابط مع دراسة أمثلة من الرواة الذين تكلم فيهم جرحا وتعديلا. وكان يعودنا رحمه الله على الرجوع إلى المصادر، مصادر كلام العلماء أنفسهم. نعم، ما تنقل النقل بواسطة، لأن النقل بواسطة ربما يكون هذا النقل فيه اختصار أو فيه شيء من التغيير أو الرواية بالمعنى، فيعودنا رحمه الله أن نرجع إلى الكلام في مصدره وأخذه من مصدره. وهذا كما تعرفون عادة من عادات المحدثين المعروفة، وسنة من سننهم، وهي سنة العلو. المحدثون يحبون قضية العلو في الأسانيد وكذلك العلو في المصادر. فدرس في كلية الحديث الشريف يعني سنين طويلة، لا أتذكر من أي سنة بدأ فيها التدريس، لكن يعني درس فيها أكثر من 20 سنة، يدرس علوم الحديث ويدرس الجرح والتعديل. نعم، وكان له طريقة متميزة حتى في الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، وهي طريقة صعبة وعرة، يعني احنا حاولنا أن نقلده فيها لكنها من الصعوبة بمكان لما كان عنده فيما نحسب من الإخلاص ومحبة الإتقان. وأشرف على رسالتي في الماجستير وكذلك رسالتي في الدكتوراه في بدايتها قبل أن يمرض. فله طريقة في الإشراف فريدة، وهي أنه يأخذ الأوراق التي كتبها الطالب ويقرأها في البيت، ويقيد الملاحظات في أوراق مفردة بخط جميل متقن. نعم، ويفصلها واحدة واحدة، يعني كل مثلا مجموعة من الأوراق يقيد فيها الملحوظات ويعطيها للطالب. وهذه طريقة جيدة، لأنها يقرأ المشرف الأوراق التي كتبها الطالب بترون، ويقيد هذه الملحوظات التي تفيد الطالب، بخلاف الطريقة المعهودة عند بعض الأساتذة، وهي أن الطالب يقرأ الذي كتبه مجرد تلاوة عليه، والذهن المشرف قد يغيب، قد يعني يذهل، قد يغفل، بخلاف القراءة مع الكتابة فإنها أدعى للإتقان. فرحمه الله كان في كل أعماله التي رأيناها سواء في التدريس أو في الإشراف أو حتى في عمله الوظيفي في الكلية، كان مثال للإتقان ومحبة الإخلاص في العمل. نعم، يعني كثير من المناهج في كلية الحديث كان هو الذي أشرف على كتابتها وعلى إخراجها، ولذلك كانت تلك المناهج مع بقية زملائه من مشايخنا، رحم الله من توفي منهم ومن هو موجود منهم، يعني كان حريصا على أن تخرج هذه المناهج والمقررات في أحسن صورة. حتى نحن لما عملنا بعد ذلك في هذه المقررات من أجل تعديلها، لم نكن نعدل إلا أشياء شكلية. نعم، لبالغ الإتقان الذي بذل في تلك المناهج والمقررات، فرحمه الله وجزاه الله عنا خيرا. فالشيخ عبد العزيز ربما يطول الكلام لو يعني أردنا أن نتكلم في منهجه وأسلوبه في التعليم وفي الإرشاد يعني كان مثال للرجل المتقن المخلص لعمله رحمه الله. وكما قلت هو توفي وهو في كهولته وهو صغير في السن تقريبا، يعني 47 سنة، مرض رحمه الله في عام 1419، ثم بقي يعالج في الرياض وحتى توفي في عام 1421، فرحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته. وهذا إن شاء الله من العلم الذي يجري له ويبقى له الأجر من بعده، وهذا يجعلنا يعني يجعل واحد منا يحرص على أولا الإخلاص، وثانيا أن يبقى له أثر ينتفع الناس به. لأن هذا الكتاب سمعت أنه كان يدرس في اليمن ويدرس في يعني في مدرسة الشيخ مقبل عليه رحمة الله، ويدرس في جامعات كثيرة، وبعضهم نظمه الشيخ الإثيوبي المدرس في المسجد الحرام وشرح ذلك النظم، وألف عليه بعضهم تأليف تمثيل للقواعد والضوابط التي ذكرها الشيخ. فالمهم أن هذا الكتاب كثر النفع به والحمد لله، وهذا فيما نحسب نتيجة ما كان عند الشيخ من الإخلاص والإتقان. نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويغفر لمشايخنا ولوالدنا رحمه الله وسائر المشايخ عليهم رحمة الله أجمعين. جزاكم الله خيرا وشكرا الله لكم ونفعنا بعلومكم. نذكر الأخوة بدروس الغد بعد صلاة العصر، نتابع شرح المختصر على فترتين، وبعد المغرب درس جديد شرح الفات وجاه التعديل. وجزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك يا مرحبا حياك الله. الدعاء مثلا يكون في الكتاب في السلف ثم رد عليه من عالم اخر بعد مصر ومعرفه بها، ده برضه يسمى جرح وتعديل ولا جرح وتعديل خاص بالروايه وضيف خلاص معاه ولا ما جرح وتعديل؟